بالنوافل تقرب الى الله بالطاعات بمعنى الكريم. وقال بعضهم ولي على وزن فعيل, ولي على وزن فعيل بمعنى الذي توالت طاعته من غير خلل بالمعصية, یعنی طاعته متوالية انه مطير الله, طاعته على وزن فعيل هذا قائد افضاج على وزن فعلا, یعنی الذي توالت طاعته ولم تنل بمعصية ما في معصية او مطيع في جميع الاوقات لله في السراء والزراء في الظاهر والباطن في الليل والنهار مطيع لله سبحانه. اذا كان ولي على وزن فعيل افهم, واعيانا افهم فعيل بمعنى مفعول, اعيانا فعيل تكون معنى على وزن مفعول, جريح معنى مجروح, قتيل معنى مقتول, يقال قتيل معنى مقتول, جريح يقال مجروح. فبذلك احيانا فعيل تكون على وزن مفعول, احيانا فعيل فاعل تكون على وزن فعيل, واحيانا فعيل تكون على وزن مفعول. فاذا كان الولي فعيل بمعنى بموزون المفعول معنى الذي تولى الله حفظه, الذي تولى الله حفظه قال ان ولي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان, ان عبادي ليس لك عليهم, لما قال الشيطان لو انما قال ان عبادي ليس لك عليهم سلطان لما لان عباد الله تبارك وتعالى. فبذلك فانظر قال العلماء لما ان الله تعالى يعني لطيفه علميه عجيبه قالوا ان الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد ملكا يعني ان يكون ملكا ونبيا او يكون عبدا ورسولا, فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم عبديه, قال انا احب ان اكون عبدا ورسولا. لما قالوا في الحكمه لما ان النبي اختار العبوديه والعبوديه وعبد الصالح من يتولاه هو الله, صار تحت ولاية الله, تحت حفظ الله وكلاءة الله وحرص الله, لما لأنه عبد لله. فلما أنه عبد لله فإذا كان مثلا ملكا أيضا أنه يتولى ولو بالظاهر ولاية الآخرين, فبذلك هذا أمر صعب. فقالوا لما هو يتولى أمر غير هذا, لكن لما إن الله يتولى أمره هذا فرق. يعني إذا إنسان يقول أنا عبد للملك هذا أيضا فخر, ولكن إذا قال الملك هذا عبدي هو فرق شتان ما بينهما, ما بينهما السماء والأرض, كما قال عيسى عليه السلام قال إني عبد الله, لكن لما جاء مقام النبي قال تعالى وأنه لما قام عبد الله إنه وصفك أنا عبد لله, وإن الله تعالى قال محمد عبدي أنه لما قام عبد الله. فبذلك كما بينهما فرق لا شك في ذلك, الرسول أفضل من عيسى عليه السلام. فبأجل ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذه الآيات أيضا كهذه كرامة, كإن الله حفظهم عن الألم, إن الله حفظهم عن الحر والبرد, إن الله حفظهم عن التغير في لبسهم وفي هيئتهم وفي وجودهم وفي شعرهم, وإن الله تبارك وتعالى أنامهم نومة سليمة حتى لم ينقطع عليهم بتغير الزمن. فإلا كم جاء التغيرات وكم جاء الاضطرابات وكم جاء الأمطار وكم جاءوا مدة 300 سنين, 309 سنين, ليس يعني مدة سنة سنين عددا, لما لبسوا أمدا, ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فبذلك قالوا هذه أيضا دليل على ذلك, كأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يظهر أمر خارق العادة على يد ولي من أوليائه أو عبد من عباده وهو قادر فهو حق, الثابت بكتاب الله والثابت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بس المسألة باقية, أحيانا يصدر ويظهر أمر خارق العادة ورجل أنه لا يكون ولي, وأيضا فرق آخر افهم مسألة. أما الدعوة النبوة لازم الادعاء بالنبوة يعني إذا إن الله جعل واحد نبيا إن الله تعالى أنزل عليه الوحي لازم أن يقول أنه نبي، لازم أنه يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وبإظهارك إن الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت إلا بشرا رسولا. وأما الدعوة بالولاية لا، قالوا الذي يدعي بأنه وليا ليس ولي. فبذلك فرق ما بينهما عظيم، كما الآن ما شاء الله كم من الناس يقولوا هذا أنا ولي وأنا ابن ولي وأنا فلان وابن فلان وكذا كذا، هذا لا يقال ولي، الولي لا يدعي الولاية. إذا كان إن الله جعله وليا ومن عبادية يتواضع ويختفي حتى إذا ظهر على يدي أمر خارق العادة نوع من الكرامة أنه لا يظهر على الناس ولا يريد الإظهار. أما الذين يظهرون ويريدون يأكلون أموال الناس بالباطل هذا ليسوا أولياء. حتى الآن في واحد بلد لا أذكر اسمه لأن إنسان إذا يذكر اسمه يصير غيبة نعوذ بالله، هو بعد كل اسمه يقول ها، حتى قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدي طيب، فقال فأنه كان غضبان على المسلمين فجئت فسلمت عليه ثم جاء وجلس في بيتي وحتى اشتريت له تذكرة طيارة ثم رجع إلى المدينة. الآن موجود في الجريدة، والجريدة الحمد لله عندي محفوظة، عشان واحد لا يقول هؤلاء يقولون كذا وكذا ويتهمون الناس. وهو الآن ما شاء الله يعني رجل مرشد كبير عظيم، إذا جاء على المطار ولا القطار مئات الألوف ناس يجي يقبلوه، لما قال له علاقة بالرسول قوي نعوذ بالله، هذا علاقة بالرسول، الرسول جاء عنده في بلده واشترى منه تذكرة، أخذ منه تذاكر الطيارة نعوذ بالله نعوذ بالله، هل هو مجنون جاهل ولا ولي؟ وكان شيخه الله أعلم مات ولا حي الله أعلم، هو أيضا يعني هذا أمر ما شاهدته، ولكن شاهد بعض أخواني في الإسلام بعيونهم، يعني ليس مجرد كلام سمعنا من فلان وسمعنا من فلان، المشاهدين القصة. فقالوا هم نانو ماشين بالسيارة، وهو الشيخ الآن الله أعلم موجود ولا مات، يمكن موجود، هو أيضا كان في السيارة. هؤلاء أخواننا الذين كانوا في السيارة في أتوبيس ما كانوا يعلمون أمامنا سيارات هكمن، ولكن وقف السيارات كلها طريق مليان، لما لأن السيارات إذا سيارتين يقف على الطريق خلاص معنا وقفت السيارات كلها صار توابير. ولما وقف السيارات مدى 5 دقائق 10 دقائق وقالوا ما رأينا من الأتوبيس من النوافذ كي ما في أي مانع، لما وقفوا؟ ما في يعني مرور، ما في نعوذ بالله حادث، ما في شيء مانع على الطريق، الناس لما وقفوا السيارات كلها بالتوابير؟ قال فإننا نزلنا، فلما نزلنا سألنا من هذا لماذا؟ قالوا هذا في السيارة في شيخ كبير أنه وقف سياراته. وقلت أين هو الشيخ؟ قال شوف هنا واقف، بس الشيخ واقف فاكر وقف ساعة واحدة في الشمس على الطريق، ثم جاء ويظهر ما شاء الله دموعه من عينيه، فجاء الناس يقبلوه فقال ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر ورحت وسلمت عليه. فانظر وهو يحلق لحيته ونعوذ بالله يشرب الخمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر من الطريق راح يسلم عليه. ماذا نقول فيهم؟ نعوذ بالله نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. فبذا هذا هو السبب الناس أنهم ذلوا وأذلوا، فبذلك إما وقعوا في الإفراط وإما وقعوا في ذهب طريق الارتداد. إلا الأولياء أولياء لا شك، من ينكر أولياء الله؟ جاء في كتاب الله. والذي فبذلك الولي لا يدعي بدعوى الولاية أنا ولي، ولا يظهر على الناس بأن ولي من أولياء الله، لأنه يختفي. حتى كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشأس أغبر ذي تمرين لا يؤبأ به، يعني لا يؤبأ به، الناس لا ينظرون إليه، ولكن لو أقسم على الله لا بره، يعني الناس لا يبالون به كمن هذا عمر مسكين، حتى هو إذا جاء يسأل لا يجيب، إذا خطب لا يخطب، والناس يقولون يقول من هذا لا يبالون به، ولكن لو أقسم على الله لا بره. كم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم من التابعين، وكم من تبع التابعين، وكم من أئمة المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين وغير ذلك من أولياء الله، ولكن ليس دعوى ولاية أنا ولي وأنا كذا وأنا فعلت كذا وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا وأنا أفعل كذا، ولكن أحيانا مثلا المسألة هذا كي هو بإعتبار ظاهر ما عنده شيء، ولكن يظهر عليه أمر خارق العادة، وقال العلماء افهم الولاية ليس بإظهار خوارق، الولاية ليس بإظهار الخوارق، الولاية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا مثلا مجرد قال فلان أنا ذهبت عنده فسألت، ولما ذهبت إليه سلمت عليه قال ها ما شاء الله جئت ما عندك ولد، وقال صاحب الكشف يكشف عليه الأمور. طيب كشف ما كان أمر مهم، طيب الديك لما يؤذن ماذا يكشف عليه؟ لا الديك لما يؤذن لما يصح وقت الصباح عند الأذان ماذا يكشف عليه؟ طيب الهمار لما ينهك ماذا يرى؟ ليس هذا شيء دليل، هذا شيء أمور حتى تكون عند الكفرة، حتى تكون عند الدجاجلة، هذا يقال استدراج، هذا لا يقال ولاية ولا كرامة. الولاية الولي تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله ولبسه وعمله وعباداته وأقواله وأهواله، كلما نظر إليه الإنسان كأنه على قائم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مخالف لسنته يمكن أنه دجال، يمكن أنه من ذرية الشيطان، لا يقال ولي من أولياء الله، لا يقال. لما الشيطان أنه ينتقل من مكان إلى مكان يعتبر نعوذ بالله كرامة؟ الشيطان يتغير أشكاله، الجن يتغير أشكاله، الدجال لما يجي يقول للأرض يا أيتها الأرض فاخرجي كنائزة، يخرج الكنوز من كنائز الأرض، يقال للنار اجري اجري، وبذلك هذا يقال كرام. لا هذا استدراج، ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى على عباده. فبذلك إنسان إذا نظر إلى رجل كهل أنه ولي أو لا ينظر إلى عمله، هل مطابق لسنة رسول الله؟ هل أن أقواله وأعماله وأفعاله وقيامه ونومه وحياته ودعوته وتبليغ موافق لكتاب الله وسنة رسول الله؟ فأنه ولي من أولياء الله ولو ظهر على يده كرامة أو ماذا. فأما إذا كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلق ليده يقول يا رسول الله يجي في بيتي، وهو يرقصون على نعوذ بالله على الزمائر ويستدلون حتى بهذا هذا إذ قاموا فقالوا، قالوا هذا ركع، قال لما جاء هذا من أولياء الله قاموا وقالوا، قالوا هذا هو الركع نعوذ بالله، الركص والتواجد. حتى قال الإمام أبو بكر الترسوسي قال أما الركص والتواجد الذين يرقصون أول ما بدأ أصحاب السامري لما أخرج لهم إجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حوله. لذلك ليس هذا، لو كان هذا رقص وهذا دين لما رقص أصحاب رسول الله حول رسول الله. الرسول موجود بمكة، موجود بالمدينة المنورة، موجود في حجة الوداع، موجود في الحديبية، موجود في بدر، وما شاء الله حصل لهم النصر وحصل لهم الزفر. هل رقص أصحاب رسول الله بالمزامير؟ أخذوا بالتبل وهذا يضرب التبل وهذا يضرب التبل، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فبذلك لازم إنسان أن يكون أما الأولياء فحق، كرامات الأولياء حق، الانبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم حق، معجزات الانبياء حق، ثابت بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالآثار، ولكن تابع لأمر الله بإذن الله تبارك وتعالى. أما بعد، الإنسان يمشي على البحر أو يمشي على النار، ولكن صورته مخالفة لسنة رسول الله لا يقال ولي، لا يقبل أنه رجال من الدجال، فبذلك إنسان يكون على حذر. وأما لا شك في ذلك قصة أصحاب الكافي قصة عظيمة، فبذلك قال تعالى: نحن نقص عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقص عليك، إن الله تبارك وتعالى نصب إلى ذاته. وأيضا ما جاء لفظ القصة تقريبا في كده إلا في هذا، وإلا جاء في قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وجاء قصة يوسف عليه السلام ما شاء الله قصة من أوله إلى آخره. وأيضا القصة يقال ماذا في اللغة؟ إذا كان سرد الخبر الطويل يقال قصة، أما إذا متفرقة الأخبار متفرقة متقطعة لا يقال قصة. إذا كان قصة، إذا كان الخبر الطويل أنه سرد الخبر الطويل يقال له القصة، وإلا لا يقال القصة. فبذلك قال هاهنا: نحن نقص عليك نبأهم، نحن نقص عليك. وبذلك هو خطاب من الله تبارك، والضمير مخاطب عليك من محمد صلى الله عليه وسلم. نبأهم بالحق، والحق المراد والصدق، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع أبواب الحج إلى أن قال: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. يعني إنسان إذا فرغ من الطواف وأراد أن يسعى بين الصفا والمروة فتكون الابتداء من الصفا، كما حتى هو المذكور في كتاب الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. شعائر الله قال العلماء يعني أعلام دينه. شعائر الله لما أصلها من الإشعار، إشعار معنى إعلام، فكلما جاء الشعائر معنى إعلاما لقربان يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى فيها من أداء المناسك، فبذلك جميع المناسك يقال شعائر. أيضا الصفا والمروة من شعائر الله، فبذلك اتفق على ذلك أهل العلم يعني الجمهور على ذلك، كمثلا إنسان جاء وبدأ من المروة وختم على الصفا، قالوا لم يجد، لازم أنه يرجع ويبدأ بالصفا. أو إذا مثلا بدأ من المروة ثم تفكر قال لا، حتى واحد شوط أو اثنين أو ثلاثا، قالوا لا يجد إلا أن يبدأ بالصفا. أما السعي بين الصفا والمروة قال بعض الأئمة ركن من أركان الحج، يعني إذا فاته قالوا أنه ما أدى الحج لم يجزئه. وأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقال أنه واجب يجبر بالدم، يعني إذا إنسان ترك لا يترك أمدا، يعني إذا أنه ترك وقال عليه الدم، فإذا أنه يعني أدى الدم قال يجبر أنه. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى سنة بس. أما فرق بعض العلماء إذا ترك عمدا قال لا يجزي الحج، أما إذا كان من غير عمد قالوا فيجبر بالدم وبهذا. وأما تفصيل في النبي يعني رحمه الله تعالى قال إذا أتى بأكثر أشواط قال لا يجب عليه الدم، يعني مثلا سبع جاء أربع قال أنه الآن أنه يجزئه لأنه جاء بالأكثر، فالأكثر في حكم الكل، فبذلك عندهم تفصيل. أما عند باقي الأئمة رحمه الله تعالى فقال لا، سبعة أشواط يبدأ من الصفا وينتهي على المروة. والصفا هذا أنف من جبل أبي قبيس، كما لكل شيء أنف، هكذا أنف للجبل، يعني قطعة من الجبل كأنه أنف من جبال أبي قبيس، من جبل أبي قبيس. وحتى كما قال علماء التاريخ قالوا أول جبل وضع على الأرض جبل أبي قبيس، ولكن الله أعلم بصيغة السند، الله أعلم. فبذلك أما جاء في الكتب قال هذا أنف من جبل أبي قبيس فإن فلها درجات كان أول لها درجات فإنسان إذا ارتقى على الدرجات مما كان ينظر إلى الكعبة المشرفة بس هذا القدر يكفي. وأما إن إمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال الأفضل حتى الآن علامات الجبل موجودة قال أولا يصل إليه حتى يصل قدماه إلى قطعة الجبل ثم يبدأ بالصفا. فبذلك فلا شك هذا أفضل عند الجميع إذن كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أما في الأشواط الباقية فأنه إذا طلع وإذا صعد قدر ما ينظر إلى الكعبة يكفي. أما إذا بدأ فليبدأ من محل الأحجار قال موجودة تكون حتى بدايته يعني بصحة كاملة من الصفا لما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال بها أبدأ كما بدأ فأنه قرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا ثبت كأنه قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده نصر عبده هزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأيضا جاء إذا كان الميلين الأخضرين فأنه يرمل ويسعى بها بشدة حتى ينصب قدماه على الأرض. فبذلك هذه هو السنة. فقالوا علماء في الحكمة قالوا لأن من أول ما المرتفع وبعده ما المرتفع يرتفع إلى المروة. أما هذا كان واد منهدر فإذا جاءت أم إسماعيل في هذا الوادي أنها ما ينبسط أن تنظر إلى إسماعيل. قالوا لأن ولد إسماعيل هو في موقع زمزم عليه السلام في موقع زمزم فأنها إذا كان على جبل صفا ينظر إليها كبلد محفوظ الحمد لله. فإذا جاءت في هذا الوادي غاب عنها إسماعيل فمست وصعد وصعد بالقوة لئلا يصعد إلى المحل وينظر إلى ابنه. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا وقال بعض العلماء لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر القوة والجلدة على المشركين وعلى الكفار كما كان السنة بالرمل في الطواف. قالوا هكذا كان السعي والرمل وإظهار القوة والجلدة كان ردا على المشركين. والآن الحمد لله إن الله حفظ الحرم عن المشركين فسيحفظه إلى يوم القيامة برحمته ومنه وكرمه وإحسانه. ولكن التذكرة بهذا الأمل واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازم إنسان أنه يسعى وأن يكون متابعا في أباله وأفعاله في فعله وتركه حسب ما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وأتى المقام مقام يعني مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام فصلى خلف المقام المقام بينه وبين الكعبة المقام مقام إبراهيم الذي فيها قدم إبراهيم عليه السلام. هذا الآن الذي موجود كان في هذا الموضع نفس الموضع. أما جاء بعد مرة السيل في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذه السيل فأخذته إلى آخر مسفلة. لما مسفلة يقال لنا هذا أسفل مكة ومعلى يقال لنا أعلى مكة حتى يقال مسيال. فبذلك لما لأنها محل السيل فبذلك أخذت السيل وألقته وطرحته في آخر المسفلة. فبلغوا ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجاء الصحابة وربطوه بأستار الكعبة. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وحقق الأمر أين كان موضعه الأصلي فبلغوا هذا هو الموضع الأصلي جاء به واستقره وبنى حوله. قالوا حتى إلى الآن أنه في موضعه وألا مضى عليه دور انتقل بسبب السيل. فبذلك أما ليس مراد أن يصلي في داخله المراد أن يصلي خلفه أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة المشرفة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى الأفضل. فإذا لم يجد المحل لم يجد الساعة فإذا صلى في الحطيم جائز. فإذا لم يجد الساعة فليصلي في المطاف. فإذا لم يجد الساعة يصلي في المسجد الحرام أين شاء. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا بما بدأ الله به. إن الله بدأ بذكره في كلامه ان الصفا والمروه من شعائر الله وقرا ان الصفا والمروه من شعائر الله قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث صحيح والامل على هذا عند اهل العلم انه يبدا بالصفا قبل المروه فان بدا بالمروه قبل الصفا لم يجز ويبدا بالصفا فاختلف اهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطوف بين الصفا والمروه حتى رجع يعني طاف ولكن لم يسع فقال بعض اهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة قال ليس كما طواف الزيارة يعني لها مدة إلى يوم 12 إلى يوم 13 عند الأئمة رحمه الله قالوا أما الصفا فجاهد ولو تأخر حتى خرج من مكة وقريب فذكر رجع وأنه سعى قالوا يجزي قال وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم عليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعض من ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزئ يعني ركن من الأركان وهو قول الشافعي رحمه الله قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به لكن واجب عند إمام الشافعي بمعنى فرض بمعنى ركن ليس واجب بمعنى عند أبي حنيفة عند أبي حنيفة واجب ما بين الفرض والسنة أما إذا قال إمام الشافعي رحمه الله واجب يعني أنه ركن أو أنه فرض عنده لما لأنه ليس ما بين الفرض والسنة شيء آخر أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيها فرض وبعده واجب وبعده السنة ثم السنة إما مؤكدة وإما غير مؤكدة يعني عنده تفصيل والله تعالى أعلم وجميع من الحق والهدى رحمة الله عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا اتباعا لكتابك وسنة نبيك اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك اللهم اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اكشف عنا كل شدة وبلاء وابدلها هناء ورخاء اللهم ما أنزلت من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم ارحم الأخوان البنغاليين والبرميين الذين جاءوا في ابتلاء الطوفان اللهم ارحمهم اللهم احفظهم اللهم احفظنا واحفظ أهلنا أولادنا إخواننا أخواتنا أزواجنا ذرياتنا بيوتنا بلادنا وبلاد المسلمين عن الشرور والفتن والزلازل والمهن ما ظهر منها وما بدن اللهم يسر أمورنا أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم لا تردنا عن بابك خائبين اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من الآيسين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافيا مريا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم أسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك ولا تجعلنا من القانتين ولا تجعلنا من القانتين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.